في مرجدابق جيشنا موجود. خسئ الكلاب فربها المعبود، خسئ الكلاب فربها المعبود، تلك الحدود وما يخط يهود، العاكفون على الدياثة والخنا، والمارقون وغدرهم معهود. أبناء زنية غاصب في أمة نهشت طهارتها الكلاب السود، يتبادلون نباحهم في خسة، وتخور إن شق الظلام أسود. ورح الملاحم لا يؤجج نارها، من قيدتهم بالصليب عهود. هيهات تخفق للعميل بيارق ما دام ينبض في العراق وريد. الشام ملك المخبتين ولم تزل، يأوي إليها باذل وشهيد. الشام تحرسها الملائك والذي قهر الصليب ولم تعقه حدود. الباذلون نفوسهم في نينوى، وعلى ثرى الأنظار لاح صمود. الصابرون على البلاء بعزة، وجهادهم في شامنا مشهود. والمقسمون بربهم ألا يرى، والمقسمون بربهم ألا يرى، لعبيد خيبر بارق وبنود. ما من سبيل للتحاصص، إننا رمح الإله وسهمه المشدود. نردي الطغاة ومن جثى ببلاطهم، نردي الطغاة ومن جثى ببلاطهم، وعلى الأراذل سيفنا ممدود. تجتاح صيحات الأباة حدودكم، ولواؤنا فوق العلا معقود. إنا نذرنا أن تفيض نفوس من عند المنارة للشهادة نود. لن ننثني حتى نحرر قدسنا، وأذان مسجدها الأسير يعود. بشر عمامات الخيانة والخنا، باب النجاة على العدا موصود. باللاسقات وبالكمين وبأس من لف الحزام وبادرته حشود. نشوي بزخات الرصاص وجوهكم ورؤوسكم لرحى الجحيم وقود. إنا عقدنا للحسيني بيعة ترضي الإله وفعلنا محمود. نادوا على أهل الجهاد وأعلنوا، في مرج دابق جيشنا موجود. نطوي الضلوع على المحجة ليلها مثل النهار، وبالدماء نجود. ما صدنا رس المخذل والذي أمضى الحياة ودينه مفقود. دون اليهود الغاصبين عمائم جعلوا النفوس عن الحنيف تحيد. طغنوا بدولتنا بخنجر قدرهم، وبسحرهم أرض الجهاد تميد. صبرا دجاجلة الزمان، فإنما ظهر المسيح وأنتم التمهيد. لفوا على رأس الشيوخ طيارسا، بعض الشيوخ يقودها التلمود. مثل العراعير الكلاب وحبرهم عند الطغاة ركوعهم وسجود. يتوافدون على الدناءة والخنا، وعلى الخيانة طبعهم مولود. ستسير قافلة الجهاد إلى العلا، وتبوء بالخزي المذل كبود.